أسير محبوس نفسك تطير بره لحد ما تفرج اطرح لي كام بذرة تكبر في قلب الحر وتوصل الفكرة ربيته على الفكرة وبقيت كمشي